ايوا توجور افيك الشاب سمير بوعلام وهادي بخاطر المغاربه اللي قلبوا على بلادو كما انا قلب على بلادي. تحيه كبيره خويا وصاحبي ياسر رحالي. يا التروق عطيتوها لولادكم، رزقنا قسمتوه بيناتكم، خليتونا عايشين في حفا واللي يهضر يطيح ما يوليش لا صحة لا طب لا تعليم. يقولوا مغربنا زين المواطن عايش حزين، قصيتو الدم المساكين. يا تقول الصح يضربوك في عشرين، يا تشوف الظلم ومربع اليدين. ياك احنا دولة اسلامية تالين الحقرة يهد المسؤولين. شفت الناس في الزنقة ناحسين، هدمتوا ديورهم وقع محاسين، حتى الصغار عليكم محاقدين، يا كيف بيتهم يكبروا وهم واعين. يا شفت الناس في الزنقة ناحسين، هدمتوا ديورهم وقع محاسين، حتى الصغار عليكم محاقدين، كيف بيتهم يكبروا واعين. عرب في المغرب قوات، زعزعت الناس اللي سرقت وهربت، هاد البلاد يا خوتي راها مشات، شوفوا حياتنا وين وصلت. قطع عرب في المغرب قوات، زعزعت الناس اللي سرقت وهربت، هاد البلاد يا خوتي راها مشات، شوفوا حياتنا وين وصلت. مليوني اغتصب بولادنا، عفاو عليه وطلقوه قدامنا، ما داروش القيمة لبلادنا، في بلاد الذل هذا هو حالنا. مليوني اغتصب بولادنا، عفاو عليه وطلقوه قدامنا، ما داروش القيمة لبلادنا، في بلاد الذل هذا هو حالنا. عارف باللي احلى كلامي غادي نديولي، وعارف باللي غادي نذوق العذاب، انا صافي تحطم قلبي، وفي بلادكم راسي الشاب راسي الشاب.